ما المقصود في المحدث في المدينة؟ هل شارب الخمر والزاني في المدينة ينطبق عليه وصف المحدث من أحدث فيها حدثا؟ كل حدث في الدين مخالف للدين فهو حدث بحسب درجته، وأعظم حدث هو الشرك، أعظم حدث هو الشرك، أكبر أو أصغر، ثم البدعة، ثم المعصية، كل ذلك حدث في الدين بقدر هذا الحدث يحصل للمحدث من الوعيد بقدره. يقول من فطر صائم كان له مثل أجره، فهل إيش يعني أن جميع أعمال الصائم كالصلاة والصيام والزكاة يكون للمفطر مثلها؟ لا، كان له مثل أجره في صيامه، السياق في الصيام، كان له مثل أجره في صيامه. معتمر لم يأخذ إلا أجزاء من شعره من المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة، فهل فعله صحيح؟ ليس صحيحا. المقصر لا بد أن يعمم رأسه بالتقصير، لكن إذا كان فعل هذا بفتوى من عالم فعلى كل حال هذا في ذمة ذلك الذي أفتاه، لكن الصحيح أنه لا بد أن يعمم بالتقصير. وقلنا إنه ليس فعله صحيح، لكن أيضا نقول إذا كان فعل هذا عن فتوى من بعض الفقهاء أو من بعض العلماء فالذي مضى مضى وفي المستقبل لا يفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصاني أحد الإخوة وهو مؤذن في مسجد بأن أحضر له مصحف صغير، يعني حجمه قليل، وإلا المصحف ليس صغيرا، وتوفي هذا الرجل، فماذا أفعل بهذا المصحف؟ فهل أعطيه لأهله؟ منين أحضرت المصحف؟ إن كان المصحف وقف أحضرته من الوقف أي فضعه وقفا في المسجد، وإن كنت اشتريته فتعطيه أهله. يقول هل مس الجن ينفر من الصلاة أم إيش؟ أم الشياطين؟ وما هو الحل لمريض ينفر من الصلاة؟ يقرأ على المريض ويسأل الله عز وجل بأن يشفيه، لأنه لا شفاء إلا شفاء الله سبحانه وتعالى، وشفاؤه جل وعلا لا يغادر سقما. هل يجوز العمرة مرتين في رمضان؟ يجوز إذا كانت كل عمرة بسفرة مستقلة، مثلا اعتمر ثم ذهب إلى أهله وأراد أن يعود بعمرة أخرى فله ذلك. أين أنت يا صاحب الزكاة؟ أي نعم، أنت صاحب الزكاة؟ أي نعم. اقتصاد السيارات هي الشهرية بعضها تصل وبعضها ما تصل، بعض الدين يعني طول ما يجي لها زكاة على زكاة. الدين عند المفلس أو المماطل تزكيه إذا قبضته. اللي جارك صاد وعند ملي فأنت تزكيه كل حول، إذا صار ملي يعني يعطيك. أين أما مماطل ولا مفلس فهذا تزكيه إذا قبضته مرة واحدة. أين نعم يا أخي. ماذا من حضر بالصلاة خارج المسجد الحرام أقل من دخل المسجد الحرام؟ صحيح، يعني النسبة شوف، لا إذا صارت الصفوف متصلة فالحكم واحد، وراء إمام واحد. إذا صفوف متصلة الحكم واحد. لو صليت في ساحة خارج والصفوف متصلة، لو صليت يعني الأبعد 10 كيلو والصفوف متصلة بشرط تشوف الصفوف يعني متصلة، حتى لو غير منظمة الصفوف متصلة يمكنك الاقتداء بالإمام. أما إذا ما أمكنك الاقتداء بالإمام إيش سويت؟ اي نعم نفس الحكم بهذا نفس الحكم بس الصفوف متصله وتقتدي بالامام يعني لا يتقلب سؤالك بالاول قلت امام واحد وبعدين قلت لو كانت منتظمه اي بس اذا كانت الصفوف متصله نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال اسكن في دار استأجرها أبي أكثر من 40 سنة حسب القانون الشيوعي في بلدنا وهو يورث المكان للأبناء مع العلم أن قيمة الإيجار 140 جنيه مع أن الإيجار في هذا الوقت يساوي 800 جنيه ولا يخفى ما في هذا من الظلم للملاك فكيف العمل يا أخي رد المظلمة إلى أهلها نعم بسيط رد المظلمة إلى أهلها اخرج من هذه المظالم ورد المظالم الى اهلها نعم لا تأكل مال غيرك بحكم الشيوعية الله المستعان هل السعي في المسعى الجديد نعم يعتبر صحيح السعي في بين الصفا والمروة صحيح نعم يعتبر سعي بين الصفا والمروة لان التوسعة لم تخرج عن محيط الصفا والمروة والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وإذا أزيل شيء من الصفا لا يزيل حكمه إذا أزيل الصفا لا يزيل حكمه وقد شهد شهود عدول أن الصفا كان ممتدا وأن الزيادة لم تستوعب كل الصفا بقي من الصفا شيء أين الزيادة لم تستوعب ها؟ ما هو لازم تشوف الكعبة مش لازم اللازم أنك تسعى بين الصفا والمروة أي نعم كان قديما قبل أن يدخل المسعى القديم في الحرم ما ترى الكعبة يسعون ولا يرون الكعبة أي نعم على كل حال لا تلتفتوا للخلاف يا إخواني الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا نهر الله إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل أي نعم لا اجتهاد مع النص ها؟ أي لا اجتهاد مع النص أنا أبصحت للأخوة المسلم يسمع تتم في الروضة أنا خدت ثواب مثلك الصلاة ما تدخل النيابة قل له صلي انت وصلي على النبي وخلاص هو فسحت له جزاك الله خير مدام تأخذ ثواب إن شاء الله تأخذ ثواب لكن ما تأخذ ثواب صلاة انت ما تتركني أكمل لك انت ما تأخذ ثواب صلاته لكن تأخذ ثواب الإفساح خلاص إن شاء الله بحسب نيتك إذا كانت نيتك لله أين ما أنت مستطيع تصلي صلي بعيد وتبلغ بنيتك ما لم تبلغه بعملك النية نعم نية مطية هل على المعتمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل على المعتمر في العمرة طواف وداع ليس عليه طواف وداع نعم يا شيخ كلف نفسه انطف لكن ما في طواف وداع إيه؟ للعمرة نعم ليس لها طواف وداع نعم في بعض البلدان يجعلون مزايا إلى بعض المساجد التي كل فيها التي قبر فيها القبور ويطوفون حولها ويعبدون عنها ويعني يدللون عليها أن هذه فيها مزية وأن فيها فلان من الأولياء وفيها فجزاك الله خير البيان لهذا الأمر جزاك الله خير لأن هذا بلي به كثير من البلدان يا شيخ سأعود ذكرني بس بعد قليل أي الأعمال أحب إلى الله وكيف تكسب رضا الله جزاك الله خير الصلاة على وقتها بعد الشهادتين وأداء أركان الإسلام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث فإذا أحببته كنت سمعه لا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أي نعم إلى آخر الحديث ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. إذا كان يوجد شعر أو شعرتين من الشيب في الشارب واللحية هل في قصها من حرج؟ ليش تقص الشيب فقط؟ أي نعم، اللحية لا تقصها ولا تنتفها. أي نعم، لكن الشارب إذا ما فيه يعني شعر أو شعرتين من الشيب تنتفها أو تقصها ليش؟ أي نعم، ها؟ من أجل الحرمة، يعبد الحرمة؟ الله المستعان. لا يا أخي، على كل حال يعني الشيب يوقر، لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. الشيب وقار نور المؤمن، فالحمد لله على الشيب قبل العيب. أي نعم، خلاص يا أخوان أعود. يا أخي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوبه، هذا يقول يا شيخ وهذا يقول يا شيخ وهذا يقول. نعم، أعد علي السؤال يا أخي. أي نعم، ها ورد هذه المساجد الثلاثة ورد فيها النص. منين ورد النص؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه الثلاثة المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أنا عندي الآن مستثنى، وين المستثنى منه؟ ما تقدير المستثنى منه؟ أجب لي أنت. لا المستثنى ما لا يجيبني إلا صاحب لغة في النحو، يعني اللي ما هو صاحب النحو أراد أن يعربه فيعجمه. أي نعم، يعني اللي متخصص في المستثنى والمستثنى منه في النحو. أي نعم، هنا أنا عندي مستثنى، والمستثنى منه محذوف، ما هو تقديره؟ ها؟ لا، غلط. إذا قلنا لا تشد الرحال إلى أي مكان، منعت شد الرحال لطلب العلم، منعت شد الرحال لصلة الرحم، منعت شد الرحال لكسب التجارة، منعت شد الرحال للضرب في الأرض. لكن لابد أن تجعل المقدر جامع مانع حتى لا يمتنع البر. أي نعم، لا حتى المساجد لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، لا تقبل إلا بها، مثل المشي الحرام نيط به عبادة. ما هي هذه العبادة التي لا تقبل إلا في المشي الحرام؟ حج، طواف حول الكعبة، هل يطاف على غير الكعبة؟ نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. 1000 صلاة في المسجد النبوي، هل يحصل في غير المسجد النبوي؟ ما يحصل. إذا لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو نيط بها مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد، لأن يعني المسجد الأقصى نيط به فضل 500. أي نعم، فهذا المستثنى من تقديره بقعة نيط بها، إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد. فهذا الذي نص على شد الرحال إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تعبد يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. لكن أولئك الذين يبنون المساجد من أجل القبور لم يبنوها من أجل الله، مساجدهم لم تؤسس على تقوى من الله كالمسجد النبوي. فالمسجد النبوي لم يبنى من أجل القبور، ولم يوضع القبر الشريف وقبر صاحبيه من أجل المسجد، فاختلف في النية. يعني فاختلف في النية، اختلفت النية طردا وعكسا، اختلفت النية طردا وعكسا. لم توضع القبور من أجل المسجد، لم يوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المسجد، ولم يبنى المسجد من أجل القبر. هذا فرق عظيم يفرق بين المساجد التي وضعت من أجل القبور أو القبور التي وضعت في المساجد. فكثير من القبور وضعت من أجل المسجد، فهذا القبر حدث يجب إزالته ونبشه، أو بنيت المساجد من أجل القبور فهذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله، يجب هدمه، يجب هدم المسجد الذي بني من أجل القبر، لأنه مسجد لم يؤسس مثل مسجد الضرار. أما ما بني لله من أول يوم بني فهذا أسس على تقوى، أسس على التقوى. أي نعم، ففي فروق عظيمة، في فروق عظيمة بالنية وبغير النية وبالواقع الكائن أيضا. كما قلت قبل قليل، لو أحد دخل داخل الحجرة وصلى ركعتين يقال أنه صلى في المسجد النبوي؟ لا، ما صلى في المسجد النبوي، يقال خالفت وصليت عند القبر وجعلت القبر مسجدا فخالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حقيقة أمرك صليت فيه عند قبره ولم تصلي في المسجد النبوي. البيوت الأخرى التي أدخلت في المسجد لو صليت فيها قلت أني صليت في المسجد النبوي. أي نعم، وما دام الجدران أحاطت به فقد أخرجته عن المسجد، بحيث لو صليت والحجرة أمامك لا يضرك إذا كنت متجها للقبلة. لكن الذي قلبه منحرف لو وضعته في الصف الأول التفت قلبه. أي نعم، ما في حيلة حتى يصلح قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. أي نعم، وبالمناسبة الصف الأول في الفريضة أفضل من الروضة، الصف الأول في الفريضة خلف الإمام أفضل من الصلاة في الروضة في الفريضة. العلة أن صفوف الرجال خيرها أولها، ليلني منكم، الذي يلي الإمام أفضل والميامن أفضل. نعم، يعني كل الصفوف اللي قدام الروضة أفضل من اللي يصلي فريضة. شوفوا لاحظوا، لا تحرفوا قولي، فريضة في الفريضة، في الفريضة. أي نعم، في الصلوات المفروضة الصفوف الأول أفضل من صلاة الفريضة في الروضة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.